نعم، يقول إذا كان قبل الإحرام فلا بأس أن يبتل، ولكنه إذا خلع هذا الثوب اللي فيه الطيب فإنه لا يعيده مرة ثانية. ولكن الصحيح أنه حرام، أنه يحرم على الإنسان أن يلبس ثوبا مطيبا ولو كان الطيب قبل الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورص. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.